بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 83 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وصلنا إلى قوله تعالى: درجات منه ومغفرة ورحمة. وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة. قال المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: درجات منه ومغفرة ورحمة، كل واحد منها بدل من أجر. قال تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ما هو الأجر؟ درجات منه. ما هو الأجر؟ مغفرة. ما هو الأجر؟ رحمة. ويجوز أن ينتصب درجات على المصدر، يعني جازاهم درجات، بمعنى يعني كما نقول مثلا: فاجلدوهم 80 صوتا مثلا. فإذا كان هذا العدد ينوب عن المفعول المطلق، كذلك هنا تنوب على المصدر. يجوز أن ينتصب درجات على المصدر، كقوله: ضربته أسواطا، فالآلة إنما تنوب عن المفعول المطلق، وهنا درجة تلو الدرجة تلو الدرجة. قال: وأجرا على الحال منها، تقدمت عليها لأنها نكرة، ومغفرة ورحمة على المصدر بإضمار فعليهما، يعني وغفر مغفرة ورحم رحمة. كرر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالا وتفصيلا تعظيما وترغيبا فيه. وقيل: الأول ما خولهم في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكر، والثاني ما جعل لهم في الآخرة. وقيل: المراد بالدرجة الأولى ارتفاع منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، وبالدرجات منازلهم في الجنة. وقيل: القاعدون الأول هم الأضراء والقاعدون، الثاني هم الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم، وقيل المجاهدون الأولون من جاهد الكفار، والآخرون من جاهد نفسه وعليه قوله عليه الصلاة والسلام: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وكان الله غفورا رحيما لما عسى أن يفرط منهم، رحيما بما وعد لهم. إن الذين توفاهم الملائكة، يحتمل الماضي والمضارع، توفاهم في الماضي والقراءة على الإدغام تتوفاهم، وقرئ توفتهم وتوفاهم على المضارع، وفيت بمعنى أن الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها، أي يمكنهم من استيفائها فيستوفونها، ظالمي أنفسهم في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة، فإنها نزلت في أناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة، قالوا أي الملائكة توبيخا لهم: فيما كنتم؟ في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. اعتذروا مما وبخوا به بضعفهم وعجزهم عن الهجرة أو عن إظهار الدين وإعلاء كلمة الله. قالوا أي الملائكة تكذيبا لهم أو تبكيتا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى قطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المدينة والحبشة؟ فأولئك مأواهم جهنم لتركهم الواجب ومساعدتهم الكفار، وهو خبر إن، والفاء فيه لتضمن الاسم معنى الشر. وقالوا: فيما كنتم حال من الملائكة بإضمار أقد أو الخبر. قالوا والعائد محذوف، أي قالوا لهم، وهو جملة معطوفة على الجملة التي قبلها مستنتجة منها. وساءت مصير مصيرهم أو مصيرهم أو جهنم. وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، استثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره والإشارة إليه، وذكر الوالدان وذكر الولدان إن أريد به المماليك فظاهر، وإن أريد به الصبيان فللمبالغة في الأمر والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة، فإنهم إذا بلغوا وقدروا على الهجرة فلا محيص لهم عنها، وأن قوامهم يجب عليهم أن يهاجروا، وأن قوامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكن. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، صفة للمستضعفين، إذ لا توقيت فيه أو حال منه أو من المستكن فيه، واستطاعة الحيلة وزان أسباب الهجرة وما تتوقف عليه، واهتداء السبيل معرفة الطريق بنفسه أو بدليل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إذانا بأن ترك الهجرة أمر خطير، حتى إن المضطر من حقه ألا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق بها قلبه. وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، متحونا من الرغام وهو التراب، وقيل طريقا يراغم قومه بسلوكه أي يفارقهم على أنوفهم، وهو أيضا من الرغام، وسعة في الرزق وإظهار الدين. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، وقرئ يدركه بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ثم هو يدركه، وبالنصب على إضمار أن ثم يدركه كقوله وألحق بالحجاز فأستريحا، فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. لوقوع الأحراف غفورا رحيما الوقوع والوجوب متقاربان، والمعنى ثبت أجره عند الله تعالى ثبوت الأمر الواجب. والآية الكريمة نزلت في جندب نضمرة حمله بنوه على سرير متوجها إلى المدينة، فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله فقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، أبايعك على ما بايع عليه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فما ثم قال: وإذا ضربتم في الأرض. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الهجرة التي هاجر فيها المسلمون، هاجروا إلى الحبشة المرة الأولى والثانية، وهاجر البعض تباعا إلى المدينة المنورة، ثم بعد ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من قدر منهم أن يهاجر وأن يفر بدينه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب التي نورها الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فصارت دار الإيمان، وصارت دار الهجرة، وصارت دار الجهاد في سبيل الله عز وجل، وصارت الدولة التي قضت على اليهود وقضت على المنافقين وقضت على كل الكفار، وفتحت من داخلها مكة حتى فتح الله عز وجل على رسوله فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكانت عند ذلك مأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها روضته الشريفة، وفيها قبر الصاحبين أبو بكر وعمر، وكذلك فيها قبور الآلاف من الصحابة الكرام في البقيع، الأرض التي أول من تنشق عن الأموات في يوم القيامة. إن هذه المدينة التي أمر الله عز وجل بالهجرة إليها، ماذا وعد الله عز وجل هؤلاء المهاجرين؟ قال: درجات منه ومغفرة ورحمة. أعطاهم الله الدرجات، كلما انتقلوا خطوة من الخطوات، كلما ارتفعوا درجة في درجات الثواب في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، غفر الله لهم ذنوبهم ورحمهم الله عز وجل وفضلهم تفضيلا عظيما، لأن ذلك من الجهاد، الجهاد العظيم الذي فعلوه عندما تركوا بلادهم وتركوا أوطانهم وتركوا بيوتهم وتركوا أهليهم وهاجروا لله عز وجل، فارتفعت مرتبتهم عند ربهم تبارك وتعالى. لا بد أن يكون هنالك جماعة قاعدون، عجزة، نساء، أطفال لا يستطيعون هذا، فهؤلاء جاهدوا بأنفسهم جهادا عظيما، ينتظرون الفرصة المناسبة من أجل أن يهاجروا إلى الله عز وجل. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة بالأنفس، وكذلك علمنا الجهاد، جهاد الأنفس، حتى قال في بعض غزواته: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فإن النفس إذا حدثت الإنسان بعدم الهجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله كان لها العقوبة وكان لها البعد من الله تبارك وتعالى إن لم يكن لها عذر كما ذكر ربنا عز وجل. والله عز وجل ختم الآية بقوله وكان الله غفورا لما مضى أن يفرط منهم ثم تابوا إلى الله عز وجل ثم عزموا على الهجرة بعد ذلك. كان الله رحيما بما وعد لهم من الأجر والثواب. إن الذين توفاهم الملائكة عزموا على الهجرة ولكن الموت كان سابقا لهم أو كان في طريقهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين توفاهم الملائكة الله سبحانه وتعالى أعطى ملائكة الموت هذا الحق وأعطاهم هذا الأمر يستوفون به الأرواح التي أذن الله عز وجل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. بأي شيء ظلموا أنفسهم؟ لقد ظلموا أنفسهم عندما تركوا الهجرة إلى الله وإلى رسوله، عندما تركوا موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أسلموا ولم يهاجروا، عندما تركوا الواجب عليهم، عندما كانوا مع الكافرين في مكة المكرمة. قالت الملائكة لهؤلاء جميعا توبيخا لهم: فيما كنتم؟ في أي شيء كنتم من أمر دينكم فلم تهاجروا؟ أرادوا أن يجيبوا: كنا مستضعفين، لا قدرة لنا، لا حيلة لنا، عاجزين عن الهجرة، لا نستطيع أن نظهر ديننا، لا نستطيع أن نعلي كلمة الله عز وجل في أرضنا. قالوا أي الملائكة قالت لهم تكذيبا أو تبكيتا لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هاجروا يا أخي من قطر إلى قطر، من بلد إلى بلد. انظروا إلى المسلمين، إلى الأوائل، كيف هاجروا إلى الحبشة، وهاجروا كذلك إلى المدينة المنورة إلى يثرب. هؤلاء الذين تركوا الواجب لم يكن الله عز وجل ليغفر لهم، لذلك فأولئك مأواهم جهنم. تركوا الواجب ساعدوا الكفار. لهذا الأمر أنتم لماذا ساعدتم الكفار وبقيتم وكثرتم عددهم؟ وربما حملكم ذلك على عدم إظهار الدين، وذلك لحبكم في بقائكم في أوطانكم. الله أمركم فعليكم أن تمتثلوا أمر الله عز وجل، وعليكم أن تسيروا على هذا الهدي. لذلك كان الجواب: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي ساءت مصيرا لهم، ساءت جهنم مصيرا لهم. في هذه الآية الكريمة رأينا أن الله كيف أوجب الهجرة على المؤمنين. ومن هنا كل مكان يا أخي لا تتمكن فيه من إقامة دينك وجب عليك أن تهاجر إلى بلد آخر. أما الذين هاجروا تاركين بلادهم وتاركين دينهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، رضوا بكل شيء أن يستسلموا لأهل الكفر وأن يستسلموا لأهل الإلحاد، وأن تتبرج نساؤهم، وأن يتركوا صلاتهم، وأن تختلط نساؤهم بالرجال. هؤلاء لم يهاجروا، هاجروا إلى دنيا، هاجروا إلى دنيا، لذلك لا يستحقون هذا الثواب الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه. أرادوا بذلك شيئا، أرادوا الدنيا، أرادوا أموالها، أرادوا زينتها، أرادوا كل شيء فيها. إن من هاجر ولو كانت الهجرة بمقدار شبر واحد من الأرض استوجبت له الجنة، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليهما. قال إلا المستضعفين، طبعا لكل قاعدة سواء، بعض الناس لا يستطيعون الحركة، بعض الناس من النساء ليس عندهم القدرة على الانتقال من مكان إلى آخر، بعض الناس صغار لا يعرفون أين يتوجهوا وأين يذهبوا، يهلكون لو ذهبوا مكانا بسيطا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء استثناهم، نعم، فسواء كانوا من المماليك أو كانوا من السادة، لكن كانوا عبارة عن رجال مستضعفين وعن نساء وعن ولدان لا يستطيعون حقيقة، نعم، ولو كان عندهم أدنى قوام من الهجرة لهاجروا. ولكن عندما يصبح هؤلاء الولدان قادرين على أن يهاجروا في الوقت الذي يمكن لهم، هؤلاء وصفهم ربنا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، إذن هؤلاء لا قدرة لهم، لا استطاعة لهم، لا يجدون أي سبب من أسباب الهجرة حتى يتمكنوا بها، لا يعرفون الطريقة، وليس عندهم دليل، وليس لهم مال، وليست عندهم قوة، وليس لهم مركوب، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الله سبحانه وتعالى إذا نظروا أنهم إذا قدروا هاجروا، عند ذلك بلغهم بكلمة الإطماع في رحمة الله وفي عفو الله. لذلك إن المضطر له حال خاص، فمن حقه أن يترصد الوقت المناسب من أجل أن يهاجر إلى الله عز وجل. أما ما سلف فقال الله فيه وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. من يهاجر من أرضه سيجد هذه الطرق، سيمر في هذا التراب، سيراغم قومه بسلوكه، يفارقهم على رغم أنوفهم، لا بد أن ينتقل، لا بد أن يعز هذا الدين. لا تقل لا أجد رزقا، الرزق قادم. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لا يبقى ثانية واحدة من عمره إلا ويأخذها، ولا يبقى شيء من الطعام أو الشراب الذي يريد أن يأكله وأن يشربه إلا أن يأخذه. هذه هي الحقيقة، وسعة في الرزق وإظهار الدين. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يخرج من بيته ثم يدركه، إذا قلنا مجزوم بمن، عند ذلك نقول يدركه، وإذا جعلنا لها مبتدأ تصبح يدركه، وإذا قدرنا لها أن بعد ثم تصبح يدركه. إذن قراءات يدركه يدركه يدرك يدركه الموت، نعم، كل ذلك قرئ به فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. إذن لقد وقع أجره، أي وجب الأجر على الله عز وجل، ثبت الأجر عند الله. انظر كيف بأي ناس نزلت هذه الآية. يوجد صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه جندب ابن ضمرة، طلب من أولاده أن يحملوه، لا يستطيع المشي على الأرض على سرير، وأن يتوجهوا فيه مشاة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وما إن وصل إلى التنعيم، يعني التنعيم تبعد فقط 5 كيلومتر عن الكعبة بحد أعلى. فلما وصل إلى التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله. ماذا قال؟ انظروا إلى الإنسان المؤمن ماذا يفعل. اللهم هذه لك وهذه لرسولك، أبايعك على ما بايع عليه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فما سبحان الله، إنسان عزم على الهجرة إلى الله عز وجل، عزم على الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقل أنا مريض. المريض مريض بكل شيء، أنا قوي بأولادي، احملوني أيها الأولاد، هاجروا بي إلى أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما علم أن الموت لاقيه خاطب ربه وبايع رسوله على بيعة الهجرة. إذن كيف مات هذا الإنسان؟ مات مهاجرا في سبيل الله. قال تعالى: فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ثبتت الهجرة وثبت الأمر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا سافرتم أيها المؤمنون فإن الله سبحانه وتعالى خفف عليكم في سفركم بأمور عديدة. من جملة هذه الأمور أن الله عز وجل جعلكم تقصروا من صلاتكم، فجعل لكم الرباعية ركعتين، فجعل الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ثم جمع لكم ما بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وما بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا شيء. وأيضا سمح لكم أن تمسحوا على خفافكم 3 أيام بعد أول حدث تلبسونه، وكذلك سمح لكم أن تفطروا في رمضان، وكذلك أسقط عنكم صلاة الجمعة في طريقكم في السفر. وكذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى رخص لكم حتى إذا لم تهلكوا أن تأكلوا حتى من الميتة في حال الاضطرار. كل ذلك من الرخص التي جعلها الله عز وجل للإنسان إذا سافر. فليس علي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، بتنصيف ركعاتها. ونفي الحرج يدل على جواز ذلك الأمر دون وجوبه، فلو أراد الإتمام يمكن أن يتم. فإذا أتم في السفر أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤيد ذلك أنه أتم في السفر. واعتمرت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قصرت وأتممت، أو قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. فقال: أحسنت يا عائشة. وأوجبه أبو حنيفة، يعني أبو حنيفة يجب على الإنسان المسافر عند ذلك أن يقصر من الصلاة، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فظاهر ما يخالف الآية الكريمة. فإن صح فالأول مؤول بأنه كالتام في الصحة والإجزاء، والثاني لا ينفي جواز الزيادة، فلا حاجة إلى تأويل الآية. بأنهم أرثوا الأربع، فكان مظنة في أن يخطر ببالهم أن ركعتي السفر قصر ونقصان، فسمي الاتيان بهما قصرا على ظنهم. ونفي الجناح فيه لتطيب به نفوسهم. وأقل سفر، إذن المسألة مسألة خلافية. الإمام أبو حنيفة يوجب القصر، الإمام الشافعي من الأفضل للإنسان أن يقصر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لو أراد أن يتم يمنع من ذلك. ولا جناح على الإنسان فعل هذا أو فعل هذا، لكن السفر الذي تقصر فيه الصلاة عندنا عبارة عن مرحلتين، تقدر المرحلتان اليوم بالضبط ب 81 كيلومتر و 550 متر بالضبط، يعني حوالي 82 كيلومتر ليحفظ الإنسان ذلك تقريبا. ويحق للإنسان أن يقصر إذا جاوز العمران، يعني إنسان خرج من دمشق مثلا واستقبل طريق المطار، في أول طريق المطار خرج من دمشق، ولما كانت للأراضي أو للبلدان سور إذا خرج من سورها، وإذا كان هنالك بنيان من آخر بناء، وإذا كانت هنالك خيام من آخر خيمة يمر عليها، كل ذلك يحق له من بداية الأمر. لا يشترط أن يصل إلى يعني هذه المسافة حتى يقصر، ما دام قصده أكثر من هذه المسافة فيحق له أن يقصر قبل ذلك. وهذا الأمر ممكن، أن يقصر الإنسان مثلا وأن يصلي قبل خروجه إلى الطائرة أو قبل ركوبه في مكان أو عند استراحة ولم يقطع هذه المسافة، فيطمئن ويصلي صلاته ويجمع ما بين الصلاتين. فإذا كان نازلا في وقت الأولى صلى جمع تقديم، وإذا كان نازلا في وقت الآخرة نوى في الأولى أنه سيؤخرها ويصليها جمع تأخير، كل ذلك ممكن. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يا ترى هل يبقى هذا مجرد الخوف؟ لا، سئل سيدنا عمر رضي الله عنه فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام أنها رخصة وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليكم بهذه الرخصة، فاقبلوا رخصته واقبلوا هذا التفضل الذي تفضل عليكم سواء أمنتم أو خفتم، في كل الأحوال يمكن أن تقصر من الصلاة شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت. ولذلك لم يعتبر مفهومها، كما لم يعتبر في قوله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني العبرة الغالب سواء كان هنالك خوف أم لا. وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضا في حال الأمن، وقرئ من الصلاة أن يفتنكم وهو القتال والتعرض بما يكره، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. بعد هذا يبين لنا ربنا عز وجل صلاة تسمى بصلاة الخوف، كيف يصلي الإمام بالمصلين في صلاة الخوف؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.